Thank you. يمنع عليه الصحة لك النفس وهيبقى عليك. والله بصير. تعاليك يا حاج خليك الصحة مبروك لك النفس. Thank you. الله أكبر.